قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. السلام عليكم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. ربي أزدنا علما واهدنا وسددنا وارزقنا البصيرة في الدين والإخلاص في القول والعمل. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا وارزقنا علما ينفعنا. ما بعد، كان الحديث في الدرس الماضي عن صفتين عظيمتين من صفات ربنا العظمى، اللهم صفة العلو والمعية. لكن وعدنا بعض الإخوان أن يحفظوا حديثا، فلا أدري. نعم يا شيخ. نعم أبقى يا شيخ. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضربوا على أفخاذي، فقلت ما شأنكم تنظرون إلي؟ فضربوا، فأخذوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، لكنهم يصمتونني، لكني سكت. فلما صلى صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي صلى الله عليه وسلم ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فما كهرني ولا شتمني ولا ضربني. قال: إن هذه الصلاة إنما لا تصلح فيها كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. فلما صلى قلت يا رسول الله إني حديث عهد بجاهلية. يكفي يا سلام، جزاك الله خير. أحسنت. في أحد حفظ أيضا يكمل؟ من؟ عبد الله. تفضل يا عبد الله. فإنه ناس يتطيرون، فقال فإنه ناس يأتون الكهان، قال فلا تأتيهم. قال قلت فإنه ناس يتطيرون، قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم، قال شيء يجدونه في صدورهم فلا تأتيهم، فلا يصدنكم. فقال إنه ناس يكتبون، قال كان نبيا يكتب يخط. قال كان الناس يخطون، قال كان نبيا يخط، فمن وافق خطه فذاك. قلت يا رسول الله يعني كان لي جارية قبل أحد بجواني، قبل أحد والجوانية، قبل أحد والجوانية، فطلعت مرة فأخذ ذئب شاءة من الغنم، فأنا ابن آدم آسف كما يأسفون، فصككتها صكة، فعظم ذلك علي. فقلت أعتقها؟ قال أتيني بها. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ قالت: في السماء. فقال: من أنا؟ قالت: رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اعتقها فإنها مؤمنة. أحسنت يا عبد الله، بارك الله فيك، وفقك الله وأصلحك. نفيس. نعم، في أحد أيضا حفظ؟ نفيس. محمد تفضل. بسم الله والحمد لله. أما معاوية بن الحكم رضي الله تعالى عنه قال: بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، قلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثق لأمياه، ما شأنكم تنظرون إلي؟ فلما رأيتهم يصمتونني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي هو وأمي فوالله ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، والله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال: إن هذه الصلاة لا يصلح شيء فيها إن هذه الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام الناس، إنما هو التسبيح والتكبير وقراءة القرآن. قلت يا رسول الله إن من إني حديث عهد من جاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن من رجال يأتون الكهان. قال فلا تأتهم. قلت ومن رجال يتطيرون. قال ذاك شيء يجدونه في صدورهم فلا يصدنهم. قال ابن الصباح فلا يصدنكم. قلت ومن رجال يخطون. قال كان نبي من الأنبياء يخط، فمن وافق خطه فذاك. وكانت لي جارية ترعى غنما قبل أحد والجوانية، فاطلعت ذات يوم فإذا الذيب قد ذهب بشاة من غنمها، وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون، لكني صككتها صكة. فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعظم ذلك علي، فقلت يا رسول الله أفلا أعتقها؟ قال أتني بها. فلما أتيته بها قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت أنت رسول الله. قال أعتقها فإنها مؤمنة. بارك الله فيك. فيه أبو أحمد. نعم من؟ أبو أحمد تفضل. بسم الله. قال رضي الله عنه بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس نفر فقلت يرحمك الله، فأخذ الناس يرمقونني بأبصارهم. قلت على ما تنظرونني؟ فلما أخذوا يسكتونني قلت واثق لأمياه. فلما أخذوا يسكتونني ولكني سكت. فلما صلى النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فوالله ما رأيت أحسن منه معلما لا قبله ولا بعده، فوالله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، وإنما هو التكبير والتسبيح وقراءة القرآن. قلت يا رسول الله إني حديث عهد من جاهلية وقد جاء الله بالإسلام، وإن منا أناس يأتون الكهان. قال لا تأتيهم. قال وإن منا أناس يتطيرون. قال ذاك شيء في صدورهم فلا يصدنهم. قلت وإن منا أناس يخطون. قال إن نبيا من أنبياء الله كان يخط، فمن وافق خطه فذاك. قال قلت يا رسول الله إنه كان لي جارية ترعى غنما لي قبل أحد والجوانية. قال فأتيت مرة فإذا بالذيب قد ذهب بأحد من الشاة، وإني آسف، وإني من بني آدم رجل من بني آدم آسف كما يأسفون. فسققتها سقة. فقلت يا رسول الله ألا أعتقها؟ قال أتني بها. فلما جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أين الله؟ قالت في السماء. قال ومن أنا؟ قالت رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أعتقها فإنها مؤمنة. بارك الله فيك. بارك الله فيكم جميعا وفقكم. هذا حديث جليل يا أخوان عظيم، تضمن مسائل عديدة. مثل أولى في الكلام في الصلاة جاهلا أو ناسيا، وأن الإنسان لو تكلم جاهلا بتحريم الكلام أو ناسيا فإن صلاته نعم صحيح. أخي من هذا قاعدة يا أخوان، إن من فعل محرما ناسيا أو جاهلا فلا شيء عليه. مثل الثانية الطريقة في التعليم، هذه طريقة المثلى في التربية والتعليم. والله ما كهرني ولا شتمني ولا ضربني، ولكن قال يا معاوية، وبين له الحكم عليه الصلاة والسلام. ثم سأل عن جملة مسائل في العقيدة، الأولى في إتيان الكهان، قد مر بين التوحيد يا أخوان فما جاء في الكهان، وأن من أتى كاهنا فسأله في رواية لم تقبل له صلاة 40 يوما، في رواية أخرى فقد كفر بما أنزل على محمد. والثانية منا وناس يتطيرون، تطيروا التشاء بمرئي أو مسموع أو زمان أو مكان. قال ذلك شيء يجدونه في صدورهم، يعني أشياء نفسية تقع في نفوس ضعيف العقيدة، فلا يصدنهم. يمضي الإنسان ولا يخضع لمثل هذه الأوهام قلت وهم إن أناس يخطون، قال كان نبي يخط، كل هذه الأشياء موجودة الآن، الكهن موجودون وإتيانهم موجود والتطير موجود في الناس كما كان في الجهل، وهذا شيء عجيب يا إخوان سبحان الله. لهذا قراءة العقيدة وبثها في الناس مطلوبة في كل زمان ومكان. إحدى النساء تسأل تقول بنتها تريد أن تتزوج في شوال، يعني أردنا أن يعقد لها في شوال فرفضت البنت، كيف رفضت؟ تشاؤم شوال. وعائشة تقول عقد للنبي صلى الله عليه وسلم علي في شوال ودخل بي في شوال، فأيكم كان أحظى مني برسول الله؟ يعني هذا كان موجود في الزمن الماضي، ويتشاءمون بشوال لأنه كما ورد ريح عاد جاءت في الأيام الأخيرة من هذا الشهر فصاروا يتشاءمون، لكن المقصود أنه ما كان موجود موجود لا. ومنه ناس يخطون وفي ناس يخطون يا إخوان، وفي ناس كل هذه الأشياء موجود. قال كان نبي من الأنبياء يخط، يعني كانت آية لنبي ثم انتهى ذلك النبي وانتهت آياته معه، شأنه شأن جميع الآيات، كل الأنبياء انتهت آياتهم ما عدا آية واحدة وهي كتاب الله عز وجل، هذا الذي بقي، لأن رسالة محمد إلى آخر الدنيا. ولهذا كان موافقة هذا الخط يعتبر ضرب من الكهانة، تكهن تخرص. ثم ذكر قصته مع الجارية وكيف أنه ضربها وندم، ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال ائتني بها، فسألها سؤالين عظيمين، السؤال الأول أين الله؟ قالت في السماء. من أخذت هذه العقيدة يا أخوان؟ فطرة، هذه الفطرة التي لو سألتم عنها مسلما في مشارق الأرض ومغاربها لم يلوث عقله بهذه الشهوات لم يجب غير هذا الجواب، حتى ربما تجدها عند غير المسلم، وهذا عجيب. قال من ألقاه رسول الله؟ قال ألقاه فإنها مؤمنة. وهذا السؤال يحرم أهل الكلام على اختلاف طوافهم، يحرمنا أن يسأل به، مع أن المصطفى سأل به، والحديث صحيح مسلم كما مر بكم لا إشكال في صحته. مقصود أن هذا الحديث يتضمن يا أخوان جملة من المسائل، فمن حفظه فذاك، ومن لم يحفظه فليقرأه على الأقل تعلق هذه المسائل في ذهنه. في صفة العلو لله عز وجل، أولا من أي صفات صفة العلو يا أحمد؟ ذاتية. ذاتية، إيش معنى ذاتية؟ يعني ملازمة للرب لا تنفك عنها. وأقسامها؟ خبرية؟ لا، أقسام العلو، علو ذات، علو ذات، علو نعم، علو ذات. سؤال أحمد، نعم، علو ذات وعلو صفات، ما معنى علو ذات؟ أن الله سبحانه وتعالى بذاته، فوق الجميع، نعم، كما أجابت الجارية. وما معنى علو الصفات؟ أن الله صفات الحسنى، أن جميع صفات الله صفات كاملة عليا ليس فيها نقص. وهل هذا النوع وهو علو الصفات ينكره أهل الكلام؟ لا، لا، من يثبت منهم شيء من الصفات لا ينكره، وإنما الذي ينكرونه هو علو الذات. ما الأدلة يا إخواني الدالة على إثبات هذه الصفة إجمالا؟ خمسة أدلة: الكتاب والسنة والإجماع والعقل والفطرة. أما الكتاب والسنة فأدلتها كثيرة جدا، والتنوع التنوع كثيرا، فتارة بذكر العلو والفوقية، قال استواء صعود الأشياء إليه، رفع الأشياء إليه، نزول الأشياء منه، هذه أنواع، وتحت كل نوع جملة من أحاد الأدلة. وأما السنة فكما سمعتم قد ثبت العلو بالسنة القولية والفعلية والتقريرية. أما القولية فكقوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي سعيد، وحديث جليل حقيقة لعله تأتي فرصة نحفظه أيضا: ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء يأتيني خبر السماء صباحا ومساء. أمين الموسى. وأما الفعلية فرفعه أيديه صلى الله عليه وسلم أو يديه في الاستسقاء في الحديث المخرج الصحيحين لما دخل الرجل استقبل النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما قال، رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم أغثنا. وكذلك رفعه أصبعه وهو في المقام العظيم في عرفة لما قال مخاطبا لهم ألا هل بلغت، قالوا نعم، قال اللهم فشهد، رفع أصبعه إلى السماء ثم نكسه عليه. وهؤلاء لا يجيزون أن ترفع أصبعك مشيرا إلى علو الرب سبحانه وتعالى. وأما التقريرية فتقريره جارية لما قالت في السماء وأنت رسول الله، قال اعتقها فإنها مؤمنة، فقد أقرها على كلامي هذا. فاجتمعت إذن السنة بأقسامها الثلاثة، القولية والفعلية، وستأتي إن شاء الله أدلة السنة إذا انتهينا من سرد الشيخ للآيات. أما الفطرة، ها يا إخوان، دليل الفطرة، نعم، الناس مفطورون كلهم، بل حتى البهائم، على أن الله عز وجل بذاته فوق جميع خلق. لا أحد ينكر هذا، لمن لوهت فطرته ولو ترك الناس على فطرهم ما تغيرت عقائدهم أبدا. ولهذا قال أبو المعالي الجويني قال ها أنا ذا أموت على عقيدتي عجائز ليس في رواية عقيدة أمي، يعني يريد أن يموت على عقيدة العوام، يتخلص من هذه الشبهات التي علقت في أذهانهم جراء قراءة هذا العلم الكلام. ما معنى كونه في السماء يا أبو سليمان؟ كون الله في السماء، نعم، يراد به أحد أمرين، إما أن يقال السماء العلو العلو وهذا لا يقتضي أن شيئا يحيط به حاجة، أو تكون في بمعنى على، يعني أمنتم من في السماء، يعني من على السماء. ومجيء على في بمعنى على في اللغة وارد في القرآن الكريم كما في قوله عز وجل ولو صدنكم في جذوع النخل سيحوا في الأرض، سيروا في الأرض، يعني عليها. ثم تقول المؤلف على ذلك الحديث عن المعية وبين أن عقيدة أهل السنة أن الله سبحانه وتعالى مع خلقه، وقد دل على ذلك الكتاب في أدلة كثيرة وكذا السنة وإجماع السلف رحمهم الله تعالى. وهذه المعية يا محمد بن نفيس تنقسم إلى قسمين، ما هما؟ عامة وخاصة. والمعية العامة معناها أنه مع الخلق كلهم، البر والفاجر، المسلم والكافر. قد ورد في القرآن في كم موضع؟ موضعين، أحسنت، في الحديث ومعكم لما كنتم، وفي سورة المجادلة إلا هو معهم أينما كان. المعية الخاصة أينما هي خاصة، هي خاصة بالأنبياء وأتباعهم، الأنبياء وأتباعهم، وهي تقتضي ماذا؟ الحفظ والرعاية والنصر والتأييد. ويمكن أن تقسم إلى قسمين، خاصة هاي أخوان بوصف وخاصة بشخص، وخاصة بشخص، وخاصة بوصف مثل إن الله مع الذين تقومون، مع الصابرين، مع المؤمنين. وأما الخاصة بشخص إنني معكم فكقوله تعالى إني معكما لا تحزن إن الله إن الله معك، لا شك إن هذه أعظم، أن تكون معي خاصة بأشخاص معين. المعية العامة قلنا تقتضي الإحاطة بالخلق كله، لكن ما الذي توجبه لمن آمن بها، أو ما الأثر التربوي للإيمان بها؟ مراقبة لله عز وجل. إذا استشعر المسلم أن الله معه حيثما كان فإنه يراقب ربه عز وجل في السر، نعم، في السر والعلن. وأما المعية الخاصة فما أثرها التربوي؟ كمال قوة الثبات، يقوى قلب المسلم، يقوى قلب المبتلى إذا علم أن الله مع الصابرين. وقلب المتقي المحسن إذا استشعر وعلم أن الله مع المتقين المحسنين. والمؤمن إذا أيضا استحضر أن الله مع المؤمنين، وهكذا. فهي تكسب من اعتقدها وآمن بها يقينا وقوة وثباتا وتحملا وصبرا. نعم يا سعد تفضل. صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والسامعين. قال المؤلف رحمه الله: صفة الكلام إثبات الكلام لله تعالى، وقوله: ومن أصدق من الله حديثا، وقوله: ومن أصدق من الله قيلا، وقوله: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم، وقوله: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، وقوله: وكلم الله موسى تكليما، وقوله: منهم من كلم الله، وقوله: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، وقوله: وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وقوله: وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين، وقوله: وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة، وقوله: ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. تحدث المؤلف يا أخوان عن صفة عظيمة من صفات ربنا عز وجل، وهي صفة الكلام. قد سمي يا إخواني إثبات العقائد بالطرق العقلية والنظريات الفلسفية سمي علم كلام، وسمي أهله المتكلمين. قد يقول قائل: طيب كل الناس يتكلمون، فما معنى أن يخصوا؟ لا، يقول: هذا عرف خاص أطلق عليهم، لأن صفة الكلام من أكثر الصفات التي كثر فيها الخوض والقيل والقال، حتى إنها من أول الصفات التي بدأ بها المعطلة عندما زعم الجعد بن درهم وهو رأس الفتنة وكبير القوم أن الله عز وجل لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم خليلا، فنفى صفة الكلام وصفة صفة المحبة. فكثر الكلام في هذه الصفة، لهذا سمي من خاض وأكثر فيه الكلام سموا أهل الكلام. وأيضا يمكن أن يقال لأن كلامهم مجرد قيل وقالوا وأمور يستنتجونها من عقولهم بعيدا عن الكتاب والسنة، لهذا كثر لغطهم وكثر كلامهم، فسمي هذا العلم علما الكلام. مذهب أهل السنة والجماعة أن الكلام صفة من صفات ربنا عز وجل غير مخلوق، وأنه تعالى يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف لا يشبه كلام الآدمي. أعيد، مذهب أهل السنة والجماعة أن كلام الله عز وجل صفة من صفاته غير مخلوق. اثنين، وأنه يتكلم بكلام حقيقي مسموع بصوت، وأنه يتكلم متى شاء بما شاء كيف شاء. ثلاثة، بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف لا يشبه كلام الآدمي. أين الأدلة على ما ذكر؟ جدتنا يا إخوان الأصلان، ما هما؟ الكتاب والسنة. شيخ الإسلام كما لاحظتم بدأ بأدلة القرآن وأكثر منه، لأن القوم لا يمكن أن يردوا أدلة الكتاب بحال من الأحوال، فليس لهم إلا التسليم أو التأويل، وهذا الذي صنعوا، أن أولوا هذه النصوص العظيمة من كلام ربنا عز وجل. الدليل على أن كلامه تعالى صفة من صفاته، اقرأوا هذه الآيات التي قرأ كلها أدلة، منها أول دليل يا أحمد، ومن أصدق من الله حديث، ومن أصدق من الله قيل، وكلم الله موسى تكلم. تذكرون أنه مر بنا أن رجلا قال لأبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، لو قرأت هذه الآية وكلم الله موسى تكليما، قال يا ابن اللخناء هب أني فعلت هذا، فماذا أصنع بقول الله عز وجل ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه رب؟ يمكن يغير الحركة هنا. ولماذا قال هذا الرجل لو قرأت وكلم الله حتى يكون موسى متكلم وليس الله عز وجل؟ ومما يلاحظ في الآية أن الله ختمها بالمصدر المؤكد لعامله تكليما، والقاعدة في هذا المصدر أنه يمنع إرادة المجاز، حتى عند علماء الكلام، حتى الزمخشري الذي هو من كبار المعتزلة يقرر هذه القاعدة مع نفي صفة الكلام. مش القاعدة سليمان؟ المصدر المؤكد يمنع احتمال المجاز. وين المصدر المؤكد؟ تكليما، كلم الله موسى تكليما، إذن هو كلام حقيقي يمنع أي معنى. ماذا أول المعتزلة هذه الصفة أو هذه الكلمة؟ قالوا تكليما من الكلم وهو الجرح، جرحه بأظفار الحكمة. الكلم شو يا أخوان؟ جرح. ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون له دم وريح رمس كما قنص كلم، كلم جرح لا إله إلا الله. انظروا كيف. والقائل لهذا أناس كما قال شيخ الإسلام، أوتوا فهما وما أوتوا علوما، وأوتوا ذكاء وما أوتوا ذكاء. والآية واضحة الدلالة في إثبات هذه الصفة لربنا عز وجل، وكل ما ذكر من الآيات دليل على هذه الصفة. طيب ما الدليل على أنه يتكلم متى شاء؟ ما الدليل؟ ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، متى كلمه ربه؟ ثم إنه حصل من موسى سؤال وحصل من الرب الأعلى جواب، عندما قال موسى ربي أرني أنظر إليك، فقال الله لن تراني ولكن انظر للجبل، فدل على أن الله تعالى يتكلم متى شاء. وأهل الكلام حتى من يقال إنه يثبت صفة الكلام كالأشعرية يقول نعم تكلم في الأزل، الأزل الذي لا بداية له، يا سبحان الله، تكلم في الأزل مع موسى، وهو تعالى يذكر مجيء موسى وتكليمه لموسى، تكلم في الأزل. ولعلي ذكرت لكم كلمة للآمدي، الآمدي من المنتسبين إلى الكلام وإلى الأصول، وقال إنه كان يعني يشك في كلام هؤلاء المتكلمين لما قرأ قول الله، تأملها بس، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. قال ترى أن الله سمعها في الأزل؟ لو كان سمعها في الأزل وأخبر يقول لكان مخالفا للصدق، كيف يقولنا سمعها وهي لم تخلق، وإنما سمعها متى؟ وقت ولي عائشة. الله أكبر، يا فطرة يا أخوان، هو بيت النبوة. قال الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، إني لا بناحية البيت لا أسمع ما تقول، حتى سمع الله تعالى كلامها ونجواها وشكواها من فوق سبع سماوات. وتأملوا سمع ويسمع وسميع. سمع قد سمع الله تجادلك وتشتكي إلى الله والله يسمع إن الله سميع بصير. الله أكبر. فلا يجوز لمسلم أن ييأس من رحمة ربه والله يسمع شكواه إذا اشتكى إليه. يتكلم متى شاء، أيضا دليل أنه يتكلم متى شاء. قوله عز وجل وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة. متى ناداهما؟ قبل الأكل ولا بعد الأكل؟ بعد أن أكل من الشجرة التي نهاهما ربهما عن الأكل منها ناداهما. أتراه ناداهما في الأزل قبل أن يخلقوا؟ هذه أدلة دلالتها كالشمس في إثبات أن الله تعالى يتكلم متى. ولهذا صفة الكلام من أي الصفات؟ صفة ذاتية فعلية، ذاتية من حيث أصلها. فإن الله لم يزل ولا يزال ولن يزال يتكلم سبحانه وبحمده، وفعلية من حيث أحدها وأفرادها. فوكلم الملائكة وكلم آدم وكلم موسى ويكلم وكلم محمد صلى الله عليه وسلم ويكلم سبحانه وتعالى ملائكته من وحيه بما شاء كما شاء بكلام حقيقي مسموع بصوت وحرف. كلامه تعالى مسموع، ولهذا سمع موسى عليه السلام كلام ربنا وسمعه الأبوان، هذا هو حرف، كلام مسموع. وبصوت وحرف، الكلام بصوت وبحرف. أما كونه بصوت فدليله وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا وناداهما ربهما ويوم يناديهم أين شركائي الذين كنتم تزعمون. والنداء والمناجات لا تكونان إلا بصوت. وفي الحديث المخرج في الصحيح فينادي بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب قال. وأما الحرف فالقرآن كله أدلة، القرآن كله حروف وهو كلام ربنا. ومنه إذ قال الله يا عيسى، قال أين مقول القول؟ يا عيسى إني متوفيك الآخر الآية، وكله حروف. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم حديث مسعود من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة. لا أقول ألف لام ميم حرف، بل ألف حرف وميم حرف ولام حرف. وفي صحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان عنده جبريل فسمع نقيبا من السماء قال هذا باب فتح من السماء لم يفتح قبل، فنزل منه ملك وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وقال أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. نورين ما هما؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. لم تقرأ بحرف منهما إلا أوتيت بحرف منهما. والقرآن كلام ربنا سبحانه وبحمده، فكلامه إذن حروف سبحانه وبحمده. لا يشبه كلام الآدميين. شو الدليل يا محمد العجاني على أنه لا يشبه كلام الآدميين؟ ليس كمثله شيء أو السميع البصير. هذه الآية التي قيل عنها إيش؟ إنها دستور أهل السنة والجماعة والصفة. شو معنى دستور؟ نظامهم ليس كمثله نفي وهو السميع البصير. ماذا؟ إثبات. وخالفت طوائف كثيرة كما قيل، الخوض فيها كثر من الطوائف ما بين غلاة أمعنوا في الكفر عياذا بالله ككلام الفلاسفة، وبين طوائف من طوائف أهل الكلام. فالمعتزلة مثلا يقولون إن الكلام مخلوق، وجروا في كلامهم هذا على مسألة القرآن، وأن القرآن مخلوق، وإذا كان مخلوق فليس، يقول هو كلام الله لكن ليس صفة من صفاته. لماذا؟ لأنه مخلوق، ومخلوق وصفاته تعالى غير مخلوق، ليست مخلوق. ومذهب الأشعرية أن الكلام معنى قائم في النفس، معنى قائم بالنفس، وأن هذا القرآن الموجود، هذا القرآن الموجود حروفه وكلماته ليست كلام الرب عز وجل، بل إن الله تعالى ألقى هذا المعنى في روح جبريل ثم جبريل عبر عنه، ولهذا يكون هذا القرآن عبارة، عبارة عن كلام الله ليس كلام الله عز وجل. والله تعالى يقول قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله. أتراه يتحدى على ما في نفسه سبحانه وبحمده؟ أبدا. على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله، إنما يتحدى بهذا القرآن الذي هو من كلامه. ولهذا قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام، يسمع ماذا؟ كلام الله، القرآن، يسمع كلام الله. والآية نص في هذا. وفي الحديث قال صلى الله عليه وسلم إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها، أكملوا، ما لم تتكلم به أو تعمل، فلم يسمي حديث النفس كلام. الإنسان يتحدث بنفسه ويخطر في نفسه أمور لم يسميها كلاما، وإلا لا أخذ الإنسان بكل شيء. لكن من فضل ربنا ولطفه أن خطرات النفس وحديث النفس ما يؤخذ بالإنسان، لأنه ليس بكلام، ولو كان كلاما نعم كان يؤخذ به. إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به. وهم يستدلون ببيت ينسب للأخطل النصراني، إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. الله أكبر، أن يعرض عن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي كالشمس في وضوح دلالتها وفي ثبوت أسانيدها ويستدل بأبيات من الشعر، كما استدلوا على الاستيلاء بالبيت، شو البيت؟ قد استوى بسر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت يكون حتى لا يوجد في ديوان الأخطر، وحتى لو وجد ماذا يكون؟ ماذا يكون من نصران؟ نصارى منحرفون في صلب العقيدة وأصلها. والمقصود أن كلام ربنا عز وجل كلام حقيقي مسموع بصوت وحرف، كما سمعه موسى عليه السلام، وكما سمعه الأبوات، وكما سمعه من كلمه سبحانه وبحمده. قيل الوحي الهام. نعم. القرآن يا إخوان كلام ربنا عز وجل. مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق، منه بدا وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل ثم نزل به جبريل على محمد صلى الله عليه وسلم. وعيد، مذهب أهل السنة والجماعة أن القرآن كلام الله منه بدا وإليه يعود، تكلم به ابتداء وألقاه على جبريل ونزل به جبريل على النبي صلى الله عليه وسلم. أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أما أن القرآن كلام الله، هات الدليل يا أحمد. وإن أحد استدارك فاجر. قال صلى الله عليه وسلم وهو يعرض نفسه على القبائل: ألا رجل يحملني إلى قومه ليبلغ كلام ربي؟ فإن قريشا منعوني أن أبلغ كلام ربي. وأي كلام يبلغه؟ كلام ربي القرآن، منزل غير مخلوق، منزل غير مخلوق. وبهذا يرد أهل العلم على عقيدة المعتزلة والتي زعموا فيها أن القرآن ماذا؟ أن القرآن مخلوق. وبنوا عقيدتهم هذه على أن كلام الله كله ماذا؟ كله مخلوق. وحصلت بذلك فتنة للإمام أحمد، وكان له فيها موقف عمى الله تعالى فيه عقيدة أهل السنة والجماعة. وهو منزل أيضا، والآيات على أن القرآن منزل كبير، وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين، قل نزله روح القدس من ربك. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء. كذلك أوحينا إليك روحا من من روح من يا إخوان القرآن. وهل المخلوق يكون وحيا؟ لا يمكن، لا يمكن أبدا، لا يكون إلا كلاما مسموعا تكلم به ربنا وأوحاه إلى جبريل، وجبريل نقله إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وقد مر بنا يا إخواني حديث أبي هريرة المخرج في الصحيحين: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك، حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال، حتى يعلم هؤلاء أن أهل السنة يثبتون الكلام الحقيقي الذي لا يشبه كلام الآدمي. إذا سمعت الملائكة ما قضاه ربنا عز وجل ماذا يحصل لهم؟ نعم، يصعقون، يصعقون. هذا الأمر عظيم، لا يمكن أن يكون كلامه ككلام الآدميين بحالهم. وهم إنما نفوا الصفات كلها بحجة أن إثباتها يستلزم ماذا؟ التشبيه. فإن كلام الآدميين من كلام رب العالمين الذي إذا سمعته الملائكة صعقوا وخروا لله تعالى سجدا. منه بدأ القرآن، بدأ من الله، تكلم به ابتداء. وفيه رد على الجهمية القائلين بأنه خلقه في غيره خارجا عنه. وإليه يعود، إليه يعود تحتمل معنيين، أي تعود صفة الكلام بالقرآن إلى الله عز وجل، بمعنى أن أحدا لا يوصف أنه تكلم به. إليه يعود، تعود إيش؟ صفة الكلام بالقرآن إليه سبحانه وتعالى. المعنى الثاني أنه يعود إلى الله عز وجل، بمعنى أنه يرفع في آخر الزمان، ولا قوة إلا بالله. وفي حديث حذيفة: يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب حتى لا يدرى ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة، ولا يسرى على كتاب الله حتى لا يبقى منه في الأرض آية يرفع من الصدور ومن المصاحف. وهذا في آخر الزمان عندما يترك الناس العمل به يرفعه الله تعالى تكريما له. ما الأثر التربوي يا إخوان لإيمانك يا عبد الله أن القرآن كلام الله؟ حرص، محبة، القراءة، الإقبال عليه، على كتاب الله عز وجل. أما أن نقول إن هذه الحروف مخلوقة ليست من كلام الله عز وجل، فإن هذا لا شك يضعف يا إخواني اعتداد المسلم بكتاب ربه سبحانه وبحمده. وكتاب ربنا العظيم الكريم المجيد العزيز المبارك الذي وصفه الله بالأوصاف الجليلة والأوصاف الكبيرة والأوصاف العظيمة، له في قلوب المسلمين التعظيم والتمجيد والتكريم، إذ هو كلام ربهم وتشريف لهم أن أنزل الله عليهم هذا القرآن، وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. معنى ذكر هنا شرف، شرف لك ولقومك، ولكن سوف تسألون عن هذا التشريف الذي شرفكم الله به. هل تشرفتم به في الدنيا وارتفعتم به في الدنيا؟ فإن القرآن يرفع يا إخواني من انتمى إليه، إن الله يرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به نعم ويضع به آخرين. بقيت مسألة يعني تثار مسألة كثيرة كثيرة الذيول كما يقول. هل يعني لما حصلت الفتنة بخلق القرآن تكلم الناس في أشياء كثيرة، هل اللفظ في القرآن مخلوق؟ هذا كلام نحتاج إلى تفصيل. فإن أريد باللفظ التلفظ، تلفظك أنت، فإن هذا يعتبر مخلوق، كلامك ولسانك وحركات مخارج الحروف عندك. وإن أريد باللفظ الملفوظ المقروء المسموع فلا، لا يكون مخلوقا، بل هو كلام ربنا عز وجل. ولهذا قال الإمام أحمد رحمه الله: من قال لفظي بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فهو جهمي. فقوله يريد به القرآن دل على أنه إذا أراد مجرد فعله هو لفظ لسانه وحركته فإن هذا يعتبر يعتبر من الإنسان يعتبر مخلوق بلا شك. المصحف يا إخوان الآن فيه مكتوب، وفيه مكتوب فيه، وفيه مقروء، وفيه صوت القارئ. فرقوا لي بينهما: المكتوب كلام الله عز وجل، المقروء كلام الله عز وجل، الصوت صوت مخلوق، صوت مخلوق، الأوراق مخلوق. ولهذا قال السلف: الكلام كلام الباري، والصوت صوت نعم الصوت صوت. هنا سؤال: أكثر شيخ الإسلام من إيراد الأدلة الدالة على إثبات صفة الكلام، حديثا قيلا كلم الله موسى وناديناه إلى آخره، ما غرضه بذلك؟ أن مجيء هذه الصفة يا إخوان بهذه الألفاظ التي تصرفت فيها كثيرا يجعل من المحال نعم تأويلها على أي معنى من المعاني، بل يدل على أنها ألفاظ صريحة في الدلالة على المطلب. نعم كيف؟ لفظا ومعنى. نعم القرآن كلام ربنا لفظا ومعنى، وأما النفاة فيقولون المعنى قائم في نفس الرب عز وجل، أما الموجود المطلوب. لهذا يعني بعضهم يقول، بعض الأشعرية يقول ما في فرق بيننا وبين المعتزلة، يعني في أن المكتوب في المصحف يعتبر ماذا؟ نعم يعتبر مخلوق، الله أعلم. نعم هذه مسألة خارجة يا محمد، هذه مسألة خارجة ومحل خلاف. يعني بعضهم يقول ليس في القرآن كلام غير عربي، بعضهم يقول هناك كلمات سندس واستبرق وكذا، عدهم كلمات لكنها عربت فاستعملها العرب فأصبحت كلمات عربية. نعم القرآن كلام الله. قال رحمه الله: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. وقال وقوله: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. وقوله: يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل. وقوله: واتل ما أوحي إليك من كتاب ربك لا مبدل لكلماته. وقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون. وقوله وهذا كتاب أنزلناه مبارك. وقوله لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. نعم يقول لو أنزلنا هذا القرآن على جبل، دل على أن الجبل يا إخواني فيه أساس، فلو أنزل الله عليه القرآن لرأيته خاشعا متصدعا، فما للقلوب اللينة الرقيقة يكون فيها القرآن ومع ذلك لا ترق ولا تلين. نعوذ بالله من الغفلة ومن القصور، والله المستعان. وإلى الجبل يا إخوان، ولهذا قال فلما تجلى ربه للجبل جعله، نعم جعله دكا. نعم. وقوله وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرهم لا يعلمون. قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. تأملوا هذه الآية العظيمة يا أخوان، قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا. فاشتملت الآية على ذكر المنزل منه وهو ربنا، والنازل به وهو جبريل، وما تضمنه القرآن وهو الحق، والغاية من إنزاله وهو الهدى الثبات ليثبت الذين آمنوا. قل نزله روح القدس جبريل، فجبريل نازل به وهو منزل من الله عز وجل، وقد أنزله ربنا عز وجل مشتملا على ماذا؟ الهدى، على القدس من رب مشتملا على الحق في نزوله وفيما نزل وفيما تضمنه. لكن الله يشهد بما أنزل إليك، أنزله بعلمه يعني مشتملا على علمه، وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، فنزوله حق وما تضمنه حق. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه. لو وقفت على بشر أحسن. يعني. نعم. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر. أحسن. انتهى كلامهم. قال الله. ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر لسان الذي يلحدون إليه عجمي وهذا لسان عربي مبين. نعم. ولقد نعلم، وهذا من الغرائب، أهل البيان وأهل الفصاحة والبلاغة عجزوا أن يأتوا بصورة مثل كتاب الله عز وجل، ثم يزعمون أن محمدا يأتي إلى غلام رومي يجلس عند حداد، يجلس عنده ويأتي منه بهذا الكلام. فلهذا رد الله سبحانه وتعالى عليهم فقال لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين، وأنتم أصحاب الألسنة وأصحاب البيان والبلاغة عجزتم أن تأتوا ولو بحديث مثل كتاب الله حتى يأتي به هذا الأعجمي. ولكن إخواني صاحب الباطل لا يفكر بما يقول، وإلا هذا كلام ما يقبله من له ذرة عقل أو لديه ذرة إنصاف حتى منهم، حتى لو كان مشركا، أن محمدا يأخذ الكلام من غلام أعجمي وأنتم لا تستطيعون أن تأتوا ولو بسورة. نعم. قال رحمه الله إثبات رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. نعم، هذه صفة عظيمة أيضا من صفات ربنا عز وجل، ومذهب أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم في عرصات القيامة وفي الجنة، وقد تضافرت وتكاثرت على ذلك الأدلة من كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فمن أدلة القرآن، أعطني يا إخوان، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. في فرق في الرسم ولا ما في فرق؟ نعم. الثانية فيها الألف المشالة يقولون، والثانية ليس فيها. وجوه يومئذ ناظرة من النظارة إلى ربها ناظرة من النظر. وقوله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. وقوله عز وجل على الأرائك ينظرون. وقوله عز وجل للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وأما أدلة السنة فمتواترة، ولهذا الأشعرية يثبتون هذه الرؤية وإن كان يعني يقولون فيها شيء مخالف لهذه السنة. أدلتها متواترة في السنة، مما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين وهذه بعض. فعن جرير كما في صحيح ابن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر يتبدر فقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاتين، صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا. والأحاديث في هذا المعنى كثيرة مستفيضة. وفي حديث مسلم إذا دخل الجنة الجنة يقول الله تعالى جنة تريدون شيئا أزيدكم، يقولون قيضت وجوهنا وثقلت موازيننا وادخل الجنة. قال فيكشف الحجاب فما أعطوا شيئا من النعيم أقر أحب لهم من النظر إلى الله ربي عز وجل. قال فيكشف الحجاب. وفي قوله فإن استطعتم ألا تغلبوا ذكر العلماء أن المحافظة على هاتين الصلاتين من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب نيل أعظم نعيم في الجنة وهو لذة النظر إلى الرب الكريم سبحانه وبحمده. ونفى المعطلة على عادتهم في نفي صفات الرب صفة الرؤية، وجاءوا بالشبهات الفاسدة التي انتحلوها من عقولهم. قالوا إثبات الرؤية يستلزم الجهة ويستلزم الجهة، يستلزم التحيز ويلزم أن يكون جسم وأنت تكون المخلوقات محيط، وجروا على أنفسهم شبهات أظلمت بها قلوبهم ولا قوة إلا بالله. والنصوص كما لاحظتم واضحة جلية. خذ الآية الأولى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها. تدرون ماذا قالوا؟ قالوا وجوه يومئذ ناظرة إلى هنا مفرد آلة، والآلة ما هي؟ النعم. وجوه يومئذ ناظرة نعم ربها ناظرة. ناظرة يقول منتظرة، منتظرة نعم الله عز وجل. أين هذا الكلام يا إخواني من الآية ومن سياق؟ هو شبيه بقولهم التكليم التجريد. سبحان الله، يعني من لطيف ما يذكر مرة مثلا مرت عينا بالتفسير يا أحمد أن المشركين لما أبوا الإيمان بالرسل بحجة أنهم بشر، قال بعض العلم أيوة لم تقبل عقولهم أن يكون النبي بشرا، وقبلت أن يكون إلههم حجرا. لم تقبل عقولهم ما تضمنه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وقبلوا مثل هذه التأويلات المضحكة حقا. وقد مر بنا ولعلكم تذكرون أن الفعل نظر إذا عدي بإله فما المراد به؟ نظر العين. وإن عدي بفي نظر في الفكر تأمل التعقل، وإن جاء أو تعدى بنفسي فالمراد به الانتظار، انتظار. وهنا عدي به شيخون فيلا، فالمراد به النظر. قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى حول قوله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، لما حجب هؤلاء في حال الغضب دل على أنه أن أولياءه ينظرون إليه في حال الرضا. كلا إنهم، هذه عقوبة ولا قوة إلا بالله، أجر هذه العقوبة على أنفسهم وحكموا على أنفسهم بأنهم محجوبون عن النظر إلى ربهم سبحانه وتعالى. والآية الثانية على الأرائك ينظرون، أين المتعلق؟ حذف، وإذا حذف يدل على العموم. ينظرون إلى النعيم وينظرون إلى أعظم ما في النعيم وهو النظر إلى الرب الكريم، فإن نعيم الجنة نعيم بدن، ونعيم النظر إلى الرب نعيم روح وقلب، فلا ريب أن يكون أعظم نعيم. مما استدلوا به يا إخوان ومر علينا أيضا في التفسير قول ربنا عز وجل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، والآية حجة عليهم وليست له، لا تدركه الأبصار، فإن نفي الأخص لا يدل على نفي الأعم بل يدل على ثبوته. لا تدركه بمعنى أنها تراه لكنها لا تدركه، لأن الإدراك خاص من الرؤية، الإدراك رؤية معيش مع الإحاطة، وحاشا أن يحيط به أحد من خلقه، كما قال عز وجل فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون قال كلا، فأثبت الرؤية ونفى ماذا؟ ونفى الإدراك. وهنا نفى ربنا الإدراك، ومن لازم ذلك إثبات ماذا؟ أنهم يرون ربهم. وسدلوا أيضا بقول موسى عليه السلام رب أرني أنظر إليك، ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك، قال الله لن تراني، وقالوا إن لن للنفي المؤبد يعني لن تراني في الدنيا ولا في الآخرة. فرد عليهم العلماء العربية قبل علماء الشرع، وقرروا أن لن لا تكون للنفي المؤبد أبدا، حتى قال ابن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبده، هذا رد عليهم. والرد الأعظم من كتاب الله عز وجل، قال الله عز وجل عن الكفار ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم عن اليهود، وقال في آية أخرى ونادوا يا مالك ليقضي على ربك، تمنوا لما تمنوا، فدل على أن لن لا تكون لنا في مؤبد أبدا. ثم هل كان موسى يسأل ربه شيئا محالا؟ أبدا، لا يمكن، لولا أنه ممكن ما سأل موسى ربه. وأيضا هل يتجلى الرب الكريم للجبل ولا يتجلى لأوليائه في دار كرامته؟ فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صائقا. نعم. كلا إنهم يومئذ عن ربهم لمحجوبون، وقوله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه وليس بينه وبينه حجاب. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، حجبهم الله عز وجل وعاقبهم بذلك، وقال ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجماني، لم يكن من أحد فيمكن أن يقال القيامة مواقف والناس فيها طوائف، وهذه قاعدة يستفاد منها في الجمع بين كثير من النصوص التي يخيل الإنسان أنه فيها اختلاف. فمواقف حجبوا عن النظر إلى رب سبحانه وبحمده، والذي يظهر أن الكفار لا يرون الله في عرصات القيامة، هذا الذي يظهر، إنما خلاف العلماء في المنافقين هل يرون الله أو لا يرونه مع المسلمين. والحديث الوارد في هذا يبقى تبقى هذه الأمة وفيها منافقها يعني في رؤيته في العرصات، لكن ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه، نعم بينه وبينه ترجمان، هل يلزم منها النظر إليه؟ الحديث كلام، ما منكم من أحد سيكلمه، فقد يكلمه وهو لا ينظر ولا ينظر إليه بالنسبة للكافر. ومع ذلك القيامة مواقف والناس فيها طوائف، لكن الكفار لا يرون الله عز وجل أبدا، لكن هناك كلام سيكلمه رب، ولا يدل الحديث على أنه يعني يلزم من تكليمه له أنه يرى الله عز وجل، فإنه تعالى يكلمهم حتى وهم في النار، قال اخسأوا فيها ولا تكلم، على يلزم من هذا الرؤية. ما الأثر التربوي الذي يتركه الإيمان برؤية المؤمن ربه في الجنة؟ تعظيم هذه النعمة الكبرى من الله عز وجل، بحيث يجتهد المسلم في البحث عن أسبابها، ومن أسبابها يا أخوان المحافظة على صلاة الفجر والعصر، حديث جليل لما رفع بصره إلى القمر ليلة البدر وقال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على الصلاة صلاتين قبل الفجر وقبل العصر. المحافظة على الصلاتين من أسباب الجنة، دخول الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، بل ومن أسباب نيل أعظم نعيم فيها كما في هذا الحديث. طيب قول صلى الله عليه وسلم إنكم سترون ربكم، هل في هذا تشبيه؟ ها؟ أبدا، فهو تشبيه للرؤية بالرؤية، لا المرئي للمرئي بالمرئي، لا في تشبيه. ومنها الأثار التربوية أن المسلم يسأل ربه عز وجل لذة النظر إلى وجهه سبحانه وبحمده، أما القوم فلا يدعون. لماذا؟ يعني من لا يؤمن بصفة الرؤية ينكر الرؤية، فكيف يسألها؟ وعن عمار أنه صلى ركعتين فأوجز فيهما، فقيل له في ذلك فقال قد دعوت بدعاء سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما كانت الحياة خيرا لي وتوفني ما كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الرضا والغضب، وأسألك القصة في الغنى والفقر، وأسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بالقضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين، أسألك لذة النظر إلى وجهك. لهذا قال العلماء إن النظر إلى الرب الكريم في الجنة أعظم نعيمها، ورضوانه تعالى أيضا من أعظم نعيمها. شو الدليل؟ ورضوان من الله أكبر، لما ذكر الجنة وما فيها من نعيم، قال ورضوان من الله أكبر. ثم قال والشوق إلى لقائك. بعض أهل العلم يقول ألذ نعيم في الدنيا هو الشوق إلى لقاء الله عز وجل، حيث جمع بينهما في هذه الدعوة أسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك. موسى عليه السلام قال ربي أريني أنظر إليك، قال الله لن تراني. وبنو إسرائيل لما طلبوا رؤية الرب عز وجل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، ماذا حصل؟ فأخذتهم الصاعقة. فما الفرق؟ والله ذكروا فرق لطيف يا أحمد، ذكروا أن موسى طلب رؤية الله تعالى شوقا، وأما بنو إسرائيل فطلبوا رؤية الله شكا ولا قوة إلا بالله، لن نؤمن لك حتى نرى شكي. وأما موسى فلما كلمه ربه رغب فيما هو إيش أعظم من الكلام، وهو النظر إليه سبحانه وبحمده. اقرأ الآيات يا ساعة الرحمن. وقوله للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. وزيادة ما زيادة؟ نظر إلى النظر. وما الحسنى؟ الجنة. الجنة. ومن هذه الآية أخذ العلماء يعني هذه المسألة أن النظر إلى الرب عز وجل هو أعظم نعيم الجنة. بعضهم يقول الرضوان لأن الله قال رضوان أكبر. وعلى كل حال كلا النعيمين لا شك أعظم نعيم الجنة، لأن قال الحسنى وإيش وزيادة. وزيادة يعني زيادة على الحسنى، زيادة على الحسنى، زيادة على ما في الجنة من النعيم، زيادة على كل ما في النعيم الجنة. لأن نعيم الجنة كما قيل بدني، وأما هذا فنعيم قلبي روحي. نعم. إيه نعم بيذكرها الآن. وقوله لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. ولدينا مزيد. لهم ما يشاءون عموم، لهم كل ما يشاءون في الجنة من النعيم، ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم قال ولدينا مزيد على كل هذا النعيم، فدل على أنه أعظم. والله أعلم. نعم. قوله قال رحمه الله وضوح الهدى والحق لمن تدبر القرآن. وهذا الباب في كتاب الله كثير، من تدبر القرآن طالبا للهدى منه تبين له طريق الحق. يا إخوان هذه كلمة ابن القيم رحمه الله إذا مرت به مثل هذه الكلمات الفائقة لشيخ الإسلام شيخه، قال هذه كلمة تستحق رحلة. ما معنى الرحلة؟ السفر إلى الجنة. يسافر لها ويسافر على ويش؟ يركب جمل ويأخذ شهر رايح وشهر جاي كما فعل جابر. الرحلة في الطلب يا أخوان عظيمة في طلب العلم. ولهذا نهنئ الإخوان القادمين من جهات بعيدة ليطلب العلم ما شاء الله، ليحتسبوا هذه الرحلة عند الله عز وجل. موسى ماذا فعل لما قال الله له إن في مجمع البحرين رجلا عنده من العلم ما ليس عندك؟ ركب البحر، وركوب البحر ركوب للخطر، حتى قال في أثناء رحلته لقد لقينا من سفرنا هذا. الإمام أحمد سافر إلى صنعاء في اليمن من بغداد إلى صنعاء، كم يجلس؟ أشهر، حتى يلقى عبد الرزاق الإمام عبد الرزاق الصنعاني رحمه الله. وكانوا يسافرون مع طول بعد الشقة وعظيم المشقة وشدة الخطر، مع ذلك كانت لذة طلب العلم عندهم تنسيهم كل هذه الأمور. فالعلم لذة يا أخوان، فاطلبوها بارك الله فيكم، لعل الله أن يبلغنا وإياكم إياه. اللهم ارحمنا برحمتك وأنت. كلمة عظيمة يا إخوان. إيش الكلمة يا أحمد؟ من تدبر القرآن. هذه يمكن يقول لأننا على وشيء لها في مناسبات. من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق، حتى لو كان غير مسلم. والله لو كان غير مسلم، كم من غير المسلمين سمع آية من كتاب الله، آية واحدة فقط، وأسلم. ولعلكم تسمعون الآن في الأجهزة الكثير ممن سمع القرآن وهو أعجمي، أعجمي ما يعرف، حتى ما يعرف ما يسمع، ثم من الله تعالى عليه ما سمع هذا القرآن المبارك. مبارك يا إخوان، تتعلى بركته اختلاف اللغات واختلاف الأجناس واختلاف، لكن بشرط من تدبر. هذا واحد، والتدبر لا يكون إلا بفهم. يعني من فهم وتدبر، وشرط آخر مهم أيضا، وهو الإخلاص، النية الصادقة طالبا الحق. يقال هذا الكلام لكل شخص على وجه الأرض، سواء كان غير مسلم أو كان مبتدع، يقرأ القرآن لكن بتدبر ونية. فإذا قرأ القرآن بتعقل وتأمل وتفكر وتدبر، وكانت النية خالصة، سيتبين له طريق الحق. ولعل الله تعالى أن يدركه بنيته وقصده الطيب، فيمن عليه بالهداية والاستقامة إلى سلوك الطريق المستقيم. الشيخ السلام يقول من تدبر القرآن، بعد ما سرد عدد يعني كثير من الآيات الدالة على إثبات الصفات، يقول هذا باب كثير طويل، يعني ما استوعب رحمه الله. حينما يذكر أمثلة لكل صفة، ثم يحيلنا على كتاب الله، ولكن بشرطين: التدبر وإيش؟ طلب الهدى والنية، النية طالبا للهدى تبين له. الله أكبر يا إخوان، بل هناك من قرأ القرآن لأجل الرد على القرآن والطعن في القرآن، ثم ماذا؟ اهتدى. من الله عليه. النية هنا غير موجودة، يمكن تدبر موجود، يتأمل كذا وينظر، النية غير موجودة. لكن لعله في أثناء قراءاته وتدبره حصل عنده شيء من القصد إلى معرفة الحق، فيمن الله سبحانه وتعالى. ويمر بكم يا إخوان، أنا بودي لو الإنسان ينظر، أو حتى يعني ترسل مثل هذه الأشياء للشباب، انظروا إقبال الناس على دينكم يا إخوان، ثقتنا بديننا فوق كل شيء. لكن مثل الأمور هذه لا شك أنها يا إخوان يعني تجعل الإنسان يعظم الثقة يا إخوان بهذا الدين العظيم الذي قبله من كان يريد كيد له، يقرأه ليكيد له، ثم بعد ذلك تنقلب حاله فيؤمن به، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. الكلمة دي يا أخوان احفظوها جزاكم الله خير: من تدبر القرآن طالبا الهدى تبين له طريق الحق. اللهم ارزقنا تدبر القرآن، وارزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك من غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك الرضا بالقضاء، ونسألك برد العيش بعد الموت، ونسألك نعيما لا ينفد وقرة عين لا تنقطع. وفقكم الله، الله يجزاك بارك فيكم وأهلكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.